عن آبائهم الأولين. فنصح له على اعتبار عارض في المواقيت أن هذا دين الله. فقال له دارس الشريعة: إن كان كذلك سأتبع الكنائس وأدع ما تقول. إنما المؤمن البريء ولا مرة يجرؤ إذا كان الواعظ الناصح بدا عليه شيء من علم. عجيب شيء، مين بيدرسهم هذا الكلام؟ من أين يأتون بهذا الكبر؟ فاحتجوا بهذه أن قال الله عن ملته وعن دينه: ذلك الدين القيم. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ذلك الدين القيم. فإياكم، لا ينبغي لأحد آمن بالدين القيم أن يعمل بغير الدين القيم من المواقيت التي أنزل الله أبدا. واضح؟ كما قلنا لكم إخواننا، يعني لسائل أن يسأل: ولما هذا المحل العظيم؟ يعني لما جعل الله هذا المحل العظيم للمواقيت؟ قلنا لكم أول ما قال الله يسألونك، أول يسألونك في القرآن في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة، هذه أول يسألونك. ثم يسألونك عن اليتامى، ويسألونك في المحيض، ويسألونك ويسألونك. إنما أول يسألونك عن الأهلة. طيب ليه هذا المحل العظيم؟ قلت لك يا أخوان أن المناسك تقام وتؤسس على المواقيت. فما رمضان لولا الأهلة؟ وما الحج لولا الأهلة؟ وما الزكاة لولا الأهلة؟ وما حلال الفروج وحرامها لولا الأهلة؟ والكفارات والأهلة شيك أخوان. فالمناسك على هذه الأهلة. فأسس الله العليم الحكيم لما سمعتم، عظموه. أما عن نفسي فأقول ما قال الله من سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. قالها حول ما تكلم عن القرآن. فالأصل أن يكون كلام الله فرح المؤمن ونعمة الله عليه. الله يسمي هذا العلم وهذا القرآن النعمة. شيخ: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكم. ولما علم النبي ذكر له النعمة وقال: وكان فضل الله عليك عظيما. نون: والقلم وما يسطرون. طبعا من الذي يسطر؟ الملائكة. يعني اللي قال انه ان الله اقسم بما يسطر الناس، الرحمن اجل ان يقسم باعمال الله. ما هم البشر سقط يا شيخ الا من رحم ربه. البشر اسوأ خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء الا وهو اطوع لله من ابن ادم. فالله أعلى من أن يقسم بما يفعلون. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ماذا كانت النعمة؟ أنه ابن عبد المطلب أم أنه كان غنيا؟ النعمة كان النبوة والكتاب والهدى. قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اسمع الفضل اللي جاي: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. واضح اخوان؟ فنفرح برحمة الله، نفرح بالقرآن وما جاء فيه من العلم، ونفرح برحمة الله في محمد عليه الصلاة والسلام أن هداه الله فهدانا به. فنسأل الله ألا يحرمنا هذه النعمة، وأن يبارك لنا فيها، وأن يتمها علينا حتى نلقاه في زمرة المرتضين. آمين. كنا في الاسم العظيم وفيما يفرح فيه المؤمنون. أن نتعلم اسما من أسمائه ونحن على اسم عظيم من أسمائه. يبدو في ظاهر الأسماء أن يبدو للمؤمن أن أعظم أسمائه مما نزل به الكتاب الله. فمن نظر في القرآن سيجد على هذا أدلة وفيرة. يعني يكفي أن تعلم أن الله في القرآن 2703 التي يليها 114 دي يليها 2703 لله لإسمه. بيت من هذا؟ فاستحضروا، يعني الإنسان يفوت لأنه خلاص ينصب إلى أمر فينسى أين هو. لما هذا بيت يتمنى الأنبياء لو قاموا فيه، فنسأل الله بركته ورحمته. فقلنا قد تتعلم اسما لم تكن تعلمه عن الله مما كان في القرآن أو جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي سمى الله أسماء ليست في القرآن وعلمنا إياها، منها الجميل، منها الجواد، منها الطبيب، منها المساعد، شيء؟ فهذه من أسمائه تبارك اسم الله. ولكن قد تتعلم اسما من أسمائه لم تكن تعلمه، هذا عظيم. وقد تتعلم عن اسم علما لم تكن تعلمه في الاسم، يعني تظن كما قلنا أن اللطيفة، كما يظن العامة أن اللطيفة هو الرؤوف والرفيق. الناس بيقول يا لطيف، شيء يعني زي ما بيقولوا ألطف بنا، شيء بيقولوا الناس الله يلطف فينا، هذا دير بالك إخواننا من العدوان. إذا قلت في الله ألطف بنا هذا عدوان. ليش يا شيخ؟ من يملك أن يقول لله يا رب أبصر حالنا؟ بتصير تقول لله يا رب أبصر حالنا، أو اعلم ما نحن فيه، يا رب اعلم ما نحن عليه. بتصير تقول له اعلم، تنفي، ما أنا عليم، ما أنا بصير. إنما قد تقول له ارحمني، لأنه قد يرحم وقد لا يرحم. أما ما بتقول له يا ربي كن قديرا على الكافرين، لا هو قدير، ما بتقول له شيء قائم به. اللطيف كذلك كما فصلنا فيها، اللطيف من أسماء العلم، اللطيف الخبير هكذا يسمي نفسه، اللطيف الخبير. اسمع كيف جمعها في سورة الملك، قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم اللطيف الخبير. فاللطف في القرآن كيفما نظرته تجده على العلم. حتى قال الإمام عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مرة لما تبعتني، تبعته عند البقيع، فهي أمسكت، قال لا تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. طب إذا كون هنا اللطيف هو الرؤوف، فهو يعني يستعين باسمه اللطيف ليتعلم علما، ما هو؟ فواضح، واضح إخوان. فاللطيف من الأسماء التي جرت على ألسن الناس في غير محله، يعني زي لما تقول يا رحيم دمر الكافرين، تركب هاي، يا قوي دمر الكافرين، صحيح كيف إخوان؟ يا عزيز انصرنا عليه، يا قوي انصرنا، هذا تراكب صحيح. أما يا رؤوف أهلك فرعون، كنا نرى النبي يحسن دعاء الله بالأسماء، يعني هذا الاسم لهذا الدعاء وليس لك أن تخلط فيها، واضح. فاللطيف من مثل هذا، أنهم يدعون باللطيف ويريدون يا شيخي نلطف بنا، يعني ارفق بنا أو ارأف بنا أو ارحمنا. لا، اللطيف هذا الاسم، هذا الاسم من أسماء العلم. ثم قلنا الحكيم، ظن الناس إذا دعوا الله بالحكيم أنهم يريدون به الحكيم يعني أن أمره كله رشاد، أن أمره كله رشاد، الرجل الحكيم اللي هو الراشد. لا، هذا استعمالات الناس، ولكن إذا نظرت في القرآن تجد أكثر اسم جمعه الله مع اسمه الحكيم، وهذا هو بعلمه، العزيز. أكثر الأسماء مع الحكيم يعني الحج هون، قال العليم، لأنه إحنا منظن أن الحكمة من العلم. لا، فلما جمع الله مع اللطيف الخبير تعلمنا ما هو اللطيف، لما جمع مع الغفور الرحيم عرفنا، لاحظ، الغفور الرحيم، شيخ اخوانا، السميع العليم، السميع البصير، هذه من هذه. إنما لاحظ العزيز الحكيم، هذا أكثر الأسماء مع الحكيم العزيز. والعزة ما هي؟ قلنا المنع، شيخ اخوانا، أصل العزة المنع، يعني تعزز فلان، تمنع فلان. وما ذلك على الله بعزيز، يعني وما ذلك بممتنع على الله، شيء واضح إخوان. فالعزيز والحكيم، العزيز أبانة الحكيم، فالحكيم من أحكم أمره فلا يفلت من أمره شيء، ومنها إحكام الشيء، كل شيء محكم، شيء إخوان. من أبين الأدلة من القرآن أن الله قال على الحكيم، حتى ننتقل، قلنا هو أشرف العلم أن تتعلم عن الله، أشرف العلم. قال صاحب محمد عليه الصلاة والسلام أبو ذر، قال كفى بك إثما، اسمع، كفى بك إثما أن لا تزال في غير ذات الله محدثا، مجرد أنك تتحدث بغير الله عن غير الله إثم. قال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي رواية إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني خسارة، مجرد أنهم جلسوا مجلسا لم يذكروا اسم الله فيه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه عظموه، بفرحوا بالقرآن، الحمد لله رب العالمين. فقال تبارك اسم الله، اسمع بيان الحكيم، قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، اسمع، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، اسمع، ثم يحكم الله آياته، اسمع، يحكم، ثم يحكم، نسخ ما ألقى الشيطان يعني محاها، ما ننسخ من آية أو ننسيها هذا من التأخير والمحو. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذه الحكيم من الإحكام، مش من الرشاد، من الإحكام بما يعني لا يصير للشيطان سبيل على هذا، لأنه محكم. فقال في أول هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من لدن إيش؟ حكيم. قبل إيش كان؟ أحكمت. فالمحكم هذا المتين العزيز الذي لا يند عنه شيء. فتصويب اللطيف ما سمعت، وتصويب الحكيم ما سمعت، ولكن الحكيم والعزيز والسميع والعليم والغفور والرحيم والجبار والعزيز والخالق والبارئ والمصور والعليم، كلها من أسماء الله، فهمي؟ يعني الرحيم من أسماء الله، مش الله من أسماء الرحيم، شيء؟ قال ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى لمين؟ فكل ما سمعتم من الأسماء الحسنى لله، فالاسم الأصل الله، واسم ثاني الرحمن، وهذا الذي نتعلمه. قلت هذا قبل يعني سنين على ذات اليد بدت لنا، ولكن لما أوزعنا الله نعمته فبدأنا ندرس القرآن وندرس سورة البقرة وندرس ما أذن الله به من الحق وما ابتلينا فيه من الخطأ. فلما وصلنا إلى الرحمن الرحيم تبين أنه ما بدا لنا حق، أن الرحمن كذلك ليس ما ظن الناس. الناس إذا سمعوا اسم الله الرحمن بظنوا أن هذا الاسم، هذا الاسم رديف الرحيم، يعني الغفور الرحيم، هذه أسماء من بعض، شئت السميع البصير أسماء من بعض، القوي العزيز من بعض، فالرحمن الرحيم بظنوا هذا من هذا. حتى قال الناس في كثير الكتب، يعني إن لم يكن إطباقا في الكتب، أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحيم بيقولوا أنه رحيم بخلقه مؤمنهم وكافرهم، ولكن الرحمن رحمن بالمؤمنين فقط، شيء أو يقولوا العكس أنه الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم فقط بالمؤمنين، وبالحالتين خطأ كيفما تنظر في القرآن خطأ. احنا درسنا هذا الدرس الثالث في المسألة، ولكن يعني لا أتألى على الله، ولكن والذي نفسي بيدي إن القرآن ليبدي من العلم ما لا يبديه شيء بين السماء والأرض إلا نبي يوحى إليه، والذي نفسي بيده إن الله ليهدي بهذا القرآن أضل خلقه. طيب ماذا نريد أن نقول؟ والله مش عارف من ده أبدا، يعني من أنعم النعم قبل أن آتيكم من سنين خلت وأنا أنظر وجدت أن اسم الرحمن في القرآن 57 مرة، 16 مرة في مريم، وهذا أكثر ذكر في القرآن، أكثر ذكر للرحمن موجود وين؟ في مريم. السورة التي تليها 7 مرات، مش 14 أو 13، 7 مرات، يعني أقل من النصف. طيب فكنت أقول ليه أكثر ذكر للرحمن في مريم؟ لما لم تكن في سورة الرحمة؟ يعني ما قدرت أوقف. قبل أن آتيكم وقبل أن تغيب الشمس، بعدما تبين لنا وهدينا أصلا إلى أن اسم الرحمن غير ما يظن الناس استبانه والعلم لله، لما كانت في مريم الرحمن؟ وتالله يعني ما رأيتني بحال كما رأيتني بعد إذ علمت هذا، يعني تبارك اسم الله ورب العالمين، لا لسان ولا كتب ولا أحد يستطيع أن يشرح ما الرحمن إلا القرآن أبدا، ما بتقدر، يعني لا يملك كتاب أن يبين ما هو اسم الرحمن إلا القرآن طبعا ورسول الله، فإذا ظفرت بكلام منه فهو الحق، أما أنا ما ظفرت بأنه النبي يبين، طبعا هو أعلم خلقه به عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي علمنا ما الرحمن، تعرف كيف؟ تلا علينا القرآن، فما بتقدر تقول ليه ما قلت لي، بيقول لك ألم أتلو عليك القرآن فيه ما معنى الرحمة، إنما إذا أصدق لما لم أشرح لك هذا شيء آخر، إنما مجرد أنه تلا عليك علمك، فلما جاء عمر يسأل النبي عن الكلالة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تكفيك آية النساء التي في الصيف؟ بالتالي النبي يعتبر أنه علم كيف تلا خلص شيت. ثم قال الله: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. عظيم. يعني كيف إبراهيم نادى والله عز وجل؟ نعم نعم عظم الله. لا إله إلا الله. ما نعرف من داب فتح الله. تعرفوا الله فرحان بالرحمة مش عارف من داب. استعين بالله. عظموا عظموا. قال رجل من أصحاب النبي للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فقل لي شيء أستمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أكثر حديث يعني ثقل علي وكل قول الله ثقيل، أن النبي الإمام المعلم عليه الصلاة والسلام حجة الله وما دونه هبه. الحجج اللي بتسمعهم بيقولوا فلان حجة الله من الناس، فلان كذا، هذولا مع النبي عليه الصلاة والسلام هبوا. ايش يعني هبوا؟ ها يعني اذا النبي عليه الصلاة والسلام وطئ الارض مش بيطلع هوا، بيطيروا. هذول بيطيروا من لما يتحرك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فقال: الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة والورق. طيب شو بقي؟ ما هو الجبال عند الله الجهاد والصدقات. وهذه أرفع الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ليه تقول علي؟ انه علمونا انه احنا جايين حتى نعمر الارض، شيء انه احنا مخلوقين يعني زي ما قالوا للعمارة وللعبادة، وقالوا انه احنا لازم نقيم منهج الله في الارض يعني. انما اسمع هذا الحديث وصوب كثيرا من الباطل الذي حمله الناس. اذكروا الله. اولا قلنا لكم هذه هي مقدمات لأنه لسه مش عارفة من ذلك. الله مستعان. قد لا يبدو لكم الأمر كبيرا، أنما هو لنا كبير. نعم. لك تسمع؟ قلنا لكم الحروف الكلمات العربية بدل محلها محلاتها يعني تعطيك شروح لبعضها. مثلا رحمة وحرمة، فمن الرحمة العطاء شيك، ووهبنا لهم من رحمتنا، فكانت الهبة من الرحمة مش شيك. طيب فإذا حرمك فهي إذا رحمة وهب وأعطى، وإذا حرم وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في اللسان. شيء من علمنا البيان؟ الرحمن. فهذا اللي بنتكلم وإحنا من وين يا شيء؟ من الرحمن. عظموه. فبدي أبدأ. إحنا قلنا أولا أخواننا، قلنا وقطعنا يعني شوطا بعيدا على بيان أن اسم الرحمن، إذا أردت أن تعرف أسرع شيء إحنا نقرب للذين لم يسمعوا، بس اللي يريد أن يتبين ويستفصل سجلنا درسين موجودين مع الإخوة اللي يريد أن يستفصل منها، وأنا بريء من الخطأ الذي فيه. ولكن إذا أردت أن تعرف من الرحمن أقرب لك. في سورة صاد قال عن نفسه: أم عندهم خزائن رحمة ربك، اسمع، العزيز الوهاب. هل هذه العزيز الوهاب الأسماء الضاد في المعنى، فالعزيز الذي يمنع والوهاب الذي يعطي. فإذا أردت أن تتعلم ابتداء ما معنى الرحمن اجمع معها الرحيم، فالوهاب والعزيز كالرحمن والرحيم. الرحيم ما نتودد إليه ويودنا بالرحمن بالرحيم بالرحمة، والرحمن ما يخوف الله به عباده. طبعا هذا عكس اللي عند الناس عندهم الرحمن الرحيم هو الودود. أبدا الناس. تعرفون رجلا أعلم من إبراهيم خلا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم يخوف أباه، قال له: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فلما جاء إبراهيم يخوف أباه، ولو علم إبراهيم حرصا على أبيه اسما أخوف لأبيه من الرحمن لخوف أباه بهذا الاسم. ولكن أخوف أسماء الله للناس الرحمن لمن علم. قلنا لكم لما الضعيفة الطاهرة المنقطعة عن قومها مريم، مريم اذكر في الكتاب مريم: تالله خشيت ألا أصل هذا الدرس فتسمعوا مني. لا يعني خشيت أن آتي، يعني خشيت ألا آتي فتسمع، يعني لن تس يعني إذا ما جيتش ما، إنما العلم علم الله. مريم أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقي فاتخذت من دونهم حجابا، فهي أبعدت شيء واحتجبت عن قومها. تخيل امرأة بهذا هذا الصلاح وهذا الطهر وهذا الشرف وهذا الضعف، مريم فتاة صغيرة لا تملك، يعني قطعت هناك ومحجوبة، يعني لا أراها أنا وليها أو زكريا كافلها، لا يراها لينصرها إذا صار شيء، فهي محجوبة ذات محل شرقي، فإذا عرض لها عارض مصيبة. لاحظ، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تخيل امرأة فتاة بهذا الطه وهذا العفاف وهذا الانقطاع وهذا الانحجاب، ثم يعرض لها بشر سوي. اسمع الآن يضعف، كبنت من أهل الكتاب معلمة ستستعيد، ضعيف أمام قوي، البشر السوي الرجل أقوى منها لزاما، هلا ستستعيد لضعفها بالقوي، بمين استعاذة؟ قالت أعوذ. طب ليه ما قالت بالعزيز بالقوي؟ أنا لو محلها نيح بجهلي بدي أقول يا قوي يا جبار يا عزيز، مش هيك يا أخوان؟ إنما قالت أعوذ بالرحمن، هذا أعلى استعاذة بالقوة على من تشاء. كيف ما تنظر، انظر في الرحمن تجد عجبا في محلها في القرآن. قربنا هذا احنا يعني لمن، ولكن يلزمك ان تسمع ما فصلنا في الدروس السالفة. ابدأ معه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن احق محل لها الذي في سورة النمل، يعني اللي في أوائل السور قال قوم هي منها يعني من السورة، وقال قوم لا حتى أم الكتاب. وأنا من الذين يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم كقول كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليست من الفاتحة، وأن الفاتحة تبدأ من حيث بدأها الرحمن، قال الحمد لله رب العالمين. فالبسملة، البسملة على خلاف أنه هي من السور ولا لا، إنما البسملة في سورة النمل لا خلاف فيها. فالمحل الذي لا خلاف عليه بسم الله الرحمن الرحيم وين؟ في سورة النمل. طيب مين اللي قال؟ سليمان. طبعا مين اللي قال لسليمان أرسل إلى سبأ؟ الرحمن الملك الكبير. قلنا لكم يا أخوانا هذول 114 سورة، سورة واحدة باسم من أسمائه الرحمن، إيش ولا سورة؟ الله العزيز، سورة اسمها الله اسمها العزيز، سورة الوحيدة اللي باسمه أني الرحمن. واضح أخوان؟ فالآن سليمان أمره الرحمن أرسل إلى سبأ، قبلها بصفحة حشر لسليمان جنوده، فسليمان ليس كيوسف ولا كيحيى. سليمان إيش يا شيخ؟ اسمع اسمع كيف بيتكلم. تفقد الطير، قال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. شو كيف بتصرف؟ حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. شو كيف بتصرف هذا الرجل؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، سخرنا مع ولسليمان الريح أقوى شيء، دمر الله به الكافرين من عباده الريح. عاد قالت من أشد منا قوة، فأرسلنا عليهم ريحا، إذا أراد أن يهلك بالريح يقلب البحر بالريح. فأعطاها لسليمان، واستعمل سليمان ليقيم سليمان ملك الرحمن حيث يشاء الرحمن. الآن قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه بسم الله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أذكركم الرحمن، لا يقولن أحد من الناس في مقالة، اجلس يعني، في مقالة أو خطبة أو ورقة أو عقد أو عهد لا يبدأنها البتة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملك أحد أن يكتب بسم الله إلا من أوحى إليه الله، وما عليه الناس من الظن الخطأ. أولا اللي بيقولوا أن النبي قال عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، هذا الحديث أبتر السند، لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اثنين، هل لكم برجل أعلم من محمد عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه بالحمد لله؟ فكيف تبدأ أنتم بسم الله؟ كيف إذا رجل يوحى إليه كالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الحمد لله وهو يوحى إليه، تجي أنت تقول الكذب والخطأ والضلال بسم الله، فتقتل أخاك أو تسرق ماله أو تحل فرجا حراما بسم الله فإياك. فإذا أردت أن تذكر اسمه اكتب ما وجب الحمد لله، فلو أخطأت بعدها لا عليك، إنما لله عليك أن يقول لك كيف بدأت ما لم أقله لك باسمي أنا. فلا يبدأ باسمه إلا ما أوحى إلى نبيه أن ابدأ باسمي. على طعام، يعني رأينا النبي إذا أكل سمى فنسمي، إذا لبس سمى فنسمي، إذا أتى أهله سمى فنسمي، إذا دخل داره سمى فنسمي، إذا ركب دابته سمى فنسمي، وكل ما سمى عليه نسمي، وما لم يسمي لا نسمي. بسم الله بدون الرحمن الرحيم، واضح؟ وين بتقول بسم الله؟ حيث قال الذي أوحى إليه الله بسم الله، طب فإن قلت في محل لم يقله فأنت معتد، أنت معتد نمرود قليل حياة تتكلم على الله ما لم يتكلمه رسله. إن محمدا عليه الصلاة والسلام وقاف قفاء لكلام الله وأنت تزيد. طيب فسليمان لاحظ مش يوسف ولا يحيى ولا زكريا ولا إسحاق ولا يعقوب، مين؟ سليمان. عرفتم من سليمان؟ أرسل بكتاب لملكة، ملك عظيم الشأن تبارك اسمه، أرسل ملكا للملكة، مش هذا اللي صار؟ على رأس الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر فيها، انظر فيها، لو كان الرحمن الرحيم هي الرحمة، طيب بما قاتل سليمان أو خوف ملكة سبأ وقومها؟ فلملكة سبأ أن تقول له إذ خوفهم ألم ترسل لنا بالرحمن الرحيم، فلما أتيتنا بالجيش وقد بدأت رسالتك بالرحمة؟ لا، أرسلت لكم بخيارين، إما الرحيم فيرحمكم أو الرحمن فلا يبقي منكم شيئا. فعرض لهم فأبوا، اسمع، فلما عرض لهم هذه رحمة أن يعرض لهم الهدى والبينات، فلما أبى اسمع قال لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، هذا تحت إيه؟ هذا تحت اسم الرحمن. كذلك قال في سورة تبارك عظموه سورة الملك، قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. واضح اخوانا؟ طيب فرأينا الإمام، إمام مذهبنا، أنا إيش إحنا شافعي ولا حنفي، أنا إيه؟ إمام مذهبنا، إمام ديننا محمد عليه الصلاة والسلام، وليس لنا بعده إمام إلا الذين فرضهم علينا أصحابه، ما دونهم تبع لهؤلاء الأئمة. طيب فالنبي كان يرسل رسائله، اسمع، للملوك، أرسل إلى هرقل، يعني أرسل إلى ابن المنذر ابن يساوى، وأرسل وأرسل، بس كان أثقلهم كسرى وقيصر، هرقل عظيم الروم، مش إيه؟ فكان يبدأ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع، أسلم تسلم. كيف؟ مش بتقول للرحمن الرحيم بحسبة الناس يعني الرؤوف؟ طيب سلمت من الرحيم، طيب ليه بتهددني؟ مش أسلم تسلم. لما أرسل لابن يساوى قال وإلا فإن خيلي تطأ أرضكما، طب هذا بانوس بالرحمن قوة. فلما كان يرسل عليه الصلاة والسلام رسائله إلى الملوك والقياصرة والكياسرة، كان يبدأ اسمع بسم الله، يمكن ما بيعرفوش مين الله، هاي التعريف، الرحمن إذا شئت، الرحيم إذا شئت. فهمتوا أخوانك؟ واضح؟ كسليمان شيء واضح أخوانا؟ فكل رسائله كانت اسمع الله من هو، يعني لاحظ، ادعوا ربكم خوفا وطمعا، طيب ادعوه طمعا يا رحيم، ادعوه خوفا يا رحمن. ستجدونها يعني في سورة ياسين، مين لا يقرأ ياسين؟ جل المسلمين يقرأون ياسين، الذين يخشون ربهم أعلم الشيطان الرجيم لا من خشي الرحمن. طب كيف تخشى الرحمن؟ في حد يخشى؟ أنا أخشى الرحيم، أخشى الغفور. طب تخشى من؟ تخشى القوي، تخشى القهار، شيك أخوان، القوي والقهار والعزيز كلها تحت اسم الرحمن، الرؤوف والرفيق والودود والغفور كلها تحت الرحيم، فهو الرحمن وتحتها كل أسماء القوة والرحيم، وكلها وتحتها كل أسماء المودة والرفق. واضح؟ طيب، فلما يرسل النبي اسمع بسم الله الرحمن الرحيم، صارت واضحة؟ الله هذا الاسم العلي، فوجب أن يعلم الناس أن ربهم إن أطاعوا رحيم وإن عصوا رحمن، لا يبقي شيء. واضح؟ قوي عزيز، هذه من معاني الرحمن. طيب، في البقرة قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هلا واضح؟ لأنه إذا إلهكم إله واحد الرحيم، هذه مدعاة، خذوا راحتكم. إذا قال إلهكم إله واحد رحيم يعني لا يغضب، ماذا سيفعل العباد الذين خلقوا جهلا؟ الإنسان كفور، فإذا عرف أن ربه رحيم لا يغضب ماذا سيفعل؟ الولد الذي يرى أباه لا يشتد ولا يغضب ولا يعاقب، شو بيسوي الولد؟ طلع في الدار، ولله المثل الأعلى، في الدار فيه الأم تقوم مقام الرحمة، والأب يقوم مقام شدة. فهمتوا؟ ليش أذكر الرحيم والرحمن؟ واضح أخوانا؟ فبالتالي إذا كان كذلك اعتدل البيت، أما إذا كان قوامة البيت كلاهما رجل شديد راح الأولاد، وكلاهما امرأة لينة راح الأولاد، فيعتدل البيت اسمع ويعتدل الخلق بالرحمن الرحيم. فاهمين؟ نعم. جايك جايك جايك. إذا أنا مت جواب المسألة في القرآن. طيب، فهمت يا أخوان؟ فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، عرفنا به الرحمن الرحيم. شوف فهمتوا؟ خوفا وطمع. شوف يا أخوان، من الشيطان الرجيم. لا لا اسمع، عزمت عليكم ما يقاطع أحد. نبدأ، أبدأ من سورة، أبدأ من هون حيث وصلنا. طبعا في سورة ياسين، إنما تنذر من اتبع الذكرى. اسمع، تنذر هذه إيه؟ تنذر هذه بشارة ولا نذارة؟ مبيني. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن، فالرحمن للإنذار ولا للإبشار؟ هي هي. فالرحمن عند الله إيه؟ نذارة ولا بشارة؟ نذارة. يا شيء كذلك في سورة ياسين، يقول المؤمن في سورة ياسين إن يردني الرحمن بضر بكل قومه لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني. إذا من اللي أرادك بضر؟ الرحمن. الرحمن يريد بضر؟ لا، ما هو لا، يعني لا يقسم ظهر الأمم إلا الرحمن، ولا يعفو عنها إلا الرحيم. فمن نجا بالرحيم ومن هلك الرحمن. فلما أرسل سليمان قال باسم الله من هو الرحمن الرحيم، يعني قل لهم يا سليمان إنني أنا الله الرحمن إذا شاءوا الرحيم إذا شاءوا، فليختاروا ما يشاءوا. لاحظ، فلما بدأ لسليمان أنهم أبوا الرحيم قال لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وراها بالضبط ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. كيف انتهى الأمر؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. مين اللي أهلك هون؟ الرحيم ولا الرحمن؟ السورة هي اللي علمت هذا. ثم انظر ما تشاء فيه، عظموه ولا تملوا تعظموه، لن ينجو أحد إلا بذكر الله. عظموا. فصلت سورة، فصلت لنا في هذا الرجل. أسأل الله أن يجعل صحيفته في صحيفتي. فاشتغل فيها وعاوننا عليه، فأتاني بكثير من الحسان البينات. فمن أكثر ما يعني استعظمت عاجلة أن الله قال الملك يومئذ لله، وقال الملك يومئذ الحق. هل أنت قل لي أنه أكبر أن تقول الملك لفلان ولا أن تقول الملك الحق لفلان؟ الحق. فلما قال الملك يومئذ قال لله، لما قال الملك يومئذ الحق قال للرحمن. اسمع، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ليه؟ لأنه لمين الملك؟ للرحمن. فلو كان الملك للرحمن اللي هو الرحيم لما كان على أحد عسيرا، ولكن كيف صار عسيرا على الكافرين؟ لأن الملك يومئذ الحق للرحمن. طيب، في الشعراء تركنا لكم، فصلت يا أخواننا، فصلت أمرا عظيما. أفتح لها أقرأه وأرجع للشعراء. قال حامين تنزيل من الرحمن الرحيم. سامعين؟ كنا نفهم تنزيل من الرحمن الرحيم يعني الحمد لله، طبعا تخويف. تنزيل من الرحمن تخويف، الرحيم تطميع. كتاب فصلت آياته، اسمع، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. اسمع، اسمعوني، تنزيل من الرحمن الرحيم بشيرا ونذيرا. واضح؟ شو بدي أقول؟ باسم الرحمن والرحيم في البشارة والنذارة. البشارة وين موجودة؟ في الرحيم. والنذارة في الرحمن. هلا سنأتي عليها، سترى في سورة فصلات كيف أهلك الأمم وراها. قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. من اللي أهلكهم؟ الرحمن. في السورة نفسها قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. كلام مين هذا؟ الرحيم. طب اللي أهلك مين؟ الرحمن. واضح؟ عظموه. قلت لكم في الأنبياء إخواننا ورب العالمين ما ابتنى الله بيوته إلا ليذكر اسمه. أجيب لك دليل. قال الإمام العلامة أبو فلان الفهامة، هيك من بيعلمون الدين، أما يقرأ القرآن والسنن هذا كان زمان كما قلنا لكم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طيب، فقلنا لكم إن سورة الأنبياء وسورة الشعراء سورة الأنبياء قالت ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. سورة الشعراء قالت ما يأتيهم من ذكر من الرحمن. بعدين نتعلم هلا ولا لا؟ فالأنبياء بدأت بالرب. أخوانا أقرب لك أشياء. هم ثلاث أسماء عليا: الله، الرب، الرحمن. ستجد كل أمره على هذه الأسماء الثلاث. اسمه الملك تحت الرحمن، المليك تحت الرحمن، كله واضح. فالأنبياء بدأت نفس المعنى، ما يأتيهم من ذكر من ربهم. الشعراء بدأت ما يأتيهم من ذكر من الرحمن. فعلي تعلمناه وجب أن تكون سورة الشعراء كون الرحمن في أولها أشد، ولا الأنبياء أشد؟ أنت شو بتقول؟ الشعراء. السورة اللي في أولها الرحمن ستكون أهيب على الكافرين وأشد عليهم، صح؟ بعد ما ينبين سورة الأنبياء هاي واضح أن الرب اللي يتكلم الآن. وختمت بالرحمن. إنما الشعراء أخواننا بدأت في الرحمن تبارك اسمه العلي الكبير، وثنى فيها 9 مرات، اسمع، العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طب احنا بنعرف الرحمن الرحيم، فلما ما كان اسم الرحمن مين كان محله؟ العزيز في هذه السورة، واضح؟ هلأ سورة الأنبياء ذكر فيها الأنبياء وأراد الأنبياء، سورة الشعراء ذكر الأنبياء وأراد قومهم وكيف أهلك قومهم. يعني في الأنبياء ما علمنا إلا أنه أهلك قوم نوح، يعني قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نجيناه، ما خلاش ماذا فعل بهم. في نوح قال إن فأغرقناهم إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، ما قال ماذا فعل بهم إلا بقوم نوح. ثم كان يذكر الأنبياء ويريد الأنبياء، قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا وزكريا وأيوب والتي أحصنت فرجها. إنما سورة الشعراء أمم يهلكها، فلذلك بدأت السورة بمين. فإذا كان الرحمن هو الرحيم كما يظن الناس لما كان على رأس سورة أهلك فيها الأمم. ثم لما جمع مع الرحيم جمع العزيز في السورة، واضح إخواننا؟ واضح؟ عشان مخلوقين للعبادة تعبنا ساعة مخلوقين للعبادة بتعب ومن نزهق، يعني تزهق، شو يعني بيقولوا زهقان؟ الزهق انه فف راح ساعة. الملائكة يا اخواننا لا يناموا، لا يستحسروا، صوبنا في هذا ما بقي شيء. طيب ان شاء الله تكفي لي ان نذكر الشعراء، عظموا. ففي سورة الشعراء اصلا بدأ الرحمن، اسمع، وراها قال واذ نادى، مش بدأت الرحمن سورة الشعراء، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هاي بدل الإهلاك والتهديد. ليه؟ ما هو قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، مش إيه؟ قوم فرعون ألا يتقون؟ ماذا فعل بفرعون؟ أهلك فرعون. بعدها قوم نوح أهلكهم، عاد، ثمود، إبراهيم، قوم لوط، كلهم أهلكهم.